وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة السمع والبصر والفؤاد وسائر النعم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مع الدرس 38 من دروس فقه الدعوة إلى الله. في الدرس اللي فات وصلنا لواحد النقطة، وهي النقطة الثالثة في باب الإعداد، الإعداد العلمي. قلنا بالإنسان باش يدير الدعوة لازم له جملة من الشروط، يحواج شروط أمذانك فغان أذ يرفض رسالة الدعوة الإسلامية باش يبلغها إلى الناس، باش تسيوض صفا زديث، يحواج شروط. برمي الشرطين في ذرد الشرط مزور، الشرط الإيمان، الإعداد الإيماني. ما نتصوروش واحد يدير دعوة وما هوش مؤمن بهذه الدعوة، التفضيوني قرصني إيمذانا، ظلث نتوي تظلارا، أمنث نتوي تسمنارا، ذي المحال وتقبلار العقل. المعنى يسند سان إلى قضي ليس على الإيمان ذي قوليس، يومن ربي سبحانه عز وجل من بعد يروح سيم ذانا سنيني أي وتمنا ما مكنو منغ. وقين شرحتي الدروس نيعدان. الشرط الثاني ثانيا الإعداد التربوي الأخلاقي، وكذا الشرط لازم جانب التربية. كل الناس كي يشوف إنسان كذا يعني ما عندوش، يكون مصلي ربما، يصوم إلى آخره، ولكن ما وش مربي، يقول الله غير ما وش مربي، تصرف قا سبحان الله، يخص تصرف قا صرف جاي جيني ماشي كان لو قادو نتظل لها غيتي سان مي مو قادي تظل تفضلي توربا سي بور سان كوني يا رانا نقرص الفاني توربا الفاني ولي توربا ذا شو ذا البرام ذا شو ذا المعيار نغ نسعى جملة من المواصفات. العبد يسعد ينسى زيضا يتقدر المدن، يتقدر نيم قرانا، يتسكن القيمة غيث مطوث، يتسكن القيمة غي وقشيش، ونساران الفاطر ذا قوليس ولا في جيلسيس قرص الفني توربا إنسان مربي. أما تلقى إنسان ربما يصلي ويصوم إلى آخره ولكنه ما هوش مربي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي شرحناه في يوم من الأيام، في وإن كان في أمر الزواج، يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، لم يكتفي بالدين، ما قالش اللي المدين برك، قالك الدين كنت ترفقا. لذلك الشرط الثاني ذكرناه يعني شرحناه فيما سبق، معنى الداعية إلى الله يجب أن يتصف بمواصفات تربوية. ذكرنا بعض هذه الأخلاق وهذه الفضائل. ثالثا في الدرس اللي فات تكلمنا عن الإعداد العلمي. إذا كان قنا واحد عنده إيمان وعنده تربية، ولكن لازم له العلم، لازم له العلم، لازم يكون عند ثمسني إلى قد يسع المعلومات ذي يسع العلم ذي الدين باش هذه السيوخ الديناقي صفا سيم ذانا. لو كان في تسقسين فين يعني العقيدة إمور السينة لغاشا ديني، هي تسقسين فين يعني الشرع، أين يعني التظليث، أين يعني رمضان، أين يعني الزكاة، أين يعني الحج، أين يعني الحقوق الوالدين، حقوق الجوار، حقوق يأكلوا مراقيني كامل دي الشرع. خطر كي نقولوا الشرع ماشي يعني ذيوث تمثالت، يكوين دينا ربي سبحانه ذي قواليس، وكذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم ذو قواليس، وقيم قرن الشرع ورب القرآن الكريم ناد. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. في آية أخرى سورة النساء الآية 65 ثمزور ثقي الآية 17 من سورة الجاثية ثقي الدين ثورة الآية 65 من سورة النساء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الإنسان يحوج ثمسني، يحتاج إلى علم شرعي باش يبلغ إلى الناس رسالة الإسلام. ونفقند لخطرني عندنا يتمثل ما يحتاجش فقط إلى علم الشريعة، يحتاج علم الشريعة زائد سائر العلوم الممكنة، يحوج شوية العلم النفس خطر لا بذ ولذي ذا مني قارن التفضل إسان ثمسني ذي علم النفس يعرف مفاتيح النفوس آمش أتفضل ثنفسي ثبني ومثغلق التفضل بالك كما كدني ذا شحال من مرة 60-70 سنة ما يصليش أغبار يرس فوليس ثنفسي ثيس وتولير الحق وليس وتولير الحق مذولي السنن يزمر ثيهوز هذه السنة ثسارو تبول ثسارو تنتنفسيث وعلم النفس قليل مثلا يتعاوناغ باش أنفهم مذام علم الاجتماع كذلك علم التاريخ نيوان دايث مثلا ربي قواليس القرآن الكريم كان يرشدنا إلى تعلم علم التاريخ، علم التاريخ، التاريخ الإسلامي المشرق المضيء والتاريخ الإنساني خطر باش نأخذ التجارب والخبرات يقول مريغ التاريخ أدي جفذي الروج سيد التريزور على يفذخ التاريخ أدي جفذ الخير إلى التاريخ أثي وظف في دعوة الله سبحانه وتعالى. وذكر لي ذلك أمثلة في الدرس السابق. ثم كذلك قلنا باللي الإعداد العلمي هذا أمر لازم، لماذا؟ باش الإنسان يقدر يوصل رسالة الإسلام أماكن يلزم. ثلاثة سجيث مثلا في درس اليوم نتحدث رابعا عن الإعداد المنهجي. المنهجي، ما المقصود بالإعداد المنهجي؟ المقصود بذلك الإنسان يتكون تكوين منضبط اللي يخليه يتبع القواعد المنهجية في البلاغ والبيان وفي الدعوة. باش ما نطولش للتعريف تايث مثلا نرجع لواحد الآية في القرآن، ربي القرآن الكريم ينات لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ربي يتكلم على الرسل، سيدي ربي يهدر الرسل إن يس نفكيون الشرعة أكذ المنهاج. المعنى يس الرسول مؤيد بالوحي، أي رسول مؤيد بالوحي يفكاس ربي الرسالة يتم زورث في السنث ربي يذس سبحانه عز وجل القوة المطلقة بلا حدود. ما رغم ذلك سيدي ربي نستحواجم بين قوسين صح التعبير اون ميثود، لا ميثود الا كون السوظن باش تسيوظ من الميساج الرساله الاسلام اي مذانا بين قوسين يثمثا يزمر تفضي وين عنده المعلومات يسعى المعلومات ايمانيس نسيس فايداي ولكن نوري الزميره راه انت تسيوظي وياض. ممكن نلقاو انسان عنده كم هائل من المعلومات، عنده معلومات ولكن ما يقدرش يوصلها لغيره، ينفع غير روحه، عنده المعلومات ولكن ما ينفعش بها غيره، ما يقدرش يوصلها. واش يخص؟ تخصو لا ميثودولوجي، ومقارنة العلم المعاصرة المنهجية لا ميثودولوجي. الإشكال هنا الخلل على مستوى المنهج، لي كونيسونس لو سافوار عنده ولكن باش يوصله ما يقدرش وريزميرانا. لذلك هذا هو موضوعنا اليوم، رجل الدعوة ما هوش يحتاج كما قلنا فقط الإعداد الإيماني والتربوي والعلمي، هذا وحده ما يكفيش، هذه أمور لازمة باش يكون عنده إنباز سوليد صح صحيحة، ولكن يحتاج كما قلنا الآن الميثودولوجي الجانب المنهجي باش يقدر يوصل. إذا كلنا ممكن نسمعوا شخص يتكلم ما نفهمولوش، يتكلم ولكن يهضر على الإسلام ولا يهضر في أي موضوع ما نفهموش. أين الإشكال؟ الإشكال في الجانب المنهجي. لذلك ربي سبحانه يعلم علم اليقين أهمية هذا الموضوع، إن يسني الرسل حواجم المنهاج لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وكذا قد الرسل. لذلك ما هي أسباب نجاح الرسل؟ أشي من الرسل صوض من الرسالة، ولش الرسل ديش قال ربي سبحانه عز وجل ورسوض رسالة الإسلام إلى الناس أكل ملام يكون الرسل صوضا العهد ربي سبحانه يمذنا بلغوا عهد الله إلى الناس أكل ملام. لذلك وآخرهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقام الحجة على الناس من خلال البلاغ والبيان الصوض القرآن رسالة الإسلام الصوض ثنك مال الصوض تمكدن غوان ذي الوحي سيدي ربي يعاونيث في ثلاثة يسعى الميطاد أمشري السوض ومثغر السيرة يسيث مثلا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تشوفوا كما يسميه في العلوم يسميه المنهج الاستقرائي. المنهج الاستقرائي أتجفض نتائج من خلال استقراء المواقف والأحداث والوقائع المختلفة تفهم كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم عنده الميطاد. نعطي لكم مثال. مثال مرة النبي صلى الله عليه وسلم في واحد الغزوة قسم الغنائم بعد ما انتصروا كذا جاب الغنائم يقسم الغنائم بعد هو المسؤول الأول برومي ريسبونسابل على المسلمين هو النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقسم الغنائم تكملها واحد منهم ما عجبوش الحال بشر في غاضي في الحال نسنا ناس قسمة لا عدل فيها يعني اتهم النبي صلى الله عليه وسلم يضرك واحد منكم يقسم شوية الحمل ولاده ولا بعدين واحد من ولادك يقول لك أنت ظالم يا بابا أنت راك حقار أنت حقرتني كي هذا الحال يا أخي يا أولادي يا أخوي أولادي علاه هذا أنت يغضك الحال وما أدرك بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو معصوم ما يغلطش معصوم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وش قال من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله قال كريس طريقة وسنرى الواحد ديروا التحقيق ونديروا فيك ونديروا فيك وكيف أنت الطاولة أنا رسول ما كبرهاش خلاها شوف كيفاش عالج المشكل هي مشكلة المشكلة هذه كيفاش عالجها قال من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ولا يخذ من العدل مثيخذي مرى ربي ذنفي شوف اللوجيك المنطق الإقناع الإقناع من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر وسينا رخشيني كذا شو صور بغارة رخشيني كذا فغسل إسلامنا وسينا رخشيني جامي مقل كلامي نس من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله وقزمنا يخدم لاذل لا جوستيس أم ربي ذنبي صلى الله عليه وسلم سؤال جي وتسؤلح وجر لا ريبونس ما أنت هيفان يفان أم يطيج بعد اختميت إنس رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر نتسبي الذات يطبق يوث الله ذي القرآن الكريم ربي الناس فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل الصبر أنك صفرا أولو العزم من الرسل منهم سيدنا نوح منهم سيدنا موسى وغيرهم ذا جيني النبي صلى الله عليه وسلم إمكتد الله يجيني صفي نيسي لقاذ صفرا غما كان صفرا أولو العزم ريفيرانس سيت اون ريفيرانس ما عندها ما كنت ولا يخشى سينظميك مثلا قال يهلك شويه سينظمي الصبر اثن الفلاني يهلك لهلك ذا مقران ويصبر المعنى ايش لقى الصبر اكثر طيب بعدين يكمل الحديث ان رحم الله موسى قد اوذي باكثر من هذا فصبر هذه رحمه ربي موسى يعني موسى عليه الصلاه والسلام يتجرب أكثر بنشتا لشو يخدم يصبر المعنى يساد الصبر ما كان يصبر ذا قيل كانوا رسالة في صلى الله عليه وسلم ما كان قرص قبيث العقل ذي المعقول لو كانوا رسالة المطد ذي المخيص يزمر ذي يخدم بروبلم ذا مقران فوق المشكلة كبيرة ولكن يرقي البروبلم يقص طريقة يقوم السلام فقذ المنهج أدفتغ مثال آخر إلا ذي السيرة وإن كان ذكرته في أكثر من مناسبة ولكن في الإعادة إفادة أسمي ضران يوسن تخصر لكن سام قرانت بلا نحكي غدر الدتاي إن شاء الله يجي وقتها نحكيها بالتفصيل أنه في مقدمة الفتح إلا يقول من الصحابة يغلظ يوثث وقور ذا القرآن. باش جماعة الخير حنا كي نقراو التاريخ تاع الصحابة ولا الصحابة ما همش رسل، الصحابة بشر أم مثلي أم البشر وياض، ولكن فضلتنا ربي سبحانه سيران الصفات يوم يتسلم كامل يعني الصفات القرآنية. سيدي ربي يرضى في اللسان، يرضى في صلاه سلم، عاش مواطن التنزيل، يزار الأسرار القرآن الكريم، يفكيسنا ربي يزر ذا القرآن، ولكن يخطئون كما يخطئ البشر. أسنية يون ذي السن بلا ما يحكي التفاصيل ما كادنيغ يوفى خضار خطر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم باللي غادي يفتح مكة. زار النبي صلى الله عليه وسلم هجرت في مكة المدينة فقسط معروفة اسمي ديسيدي باش هذه يروح يفتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم يفكى السر يسي بعض الصحابة يون السيسن يفغى غادي يزنز السرني ولمت وقي غلطة، يعني صحابي وقع في خطأ باغي يخرج سر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين يا ذونيس مشكلة. المهم لن تفاصيل كثيرة أتجاوزها. المدي بالصحة ربي سبحانه يفضحت ذلك ثقيني يفضحي ثنيد أسمي ثيدي فضح ربي سبحانه عز وجل يفقد الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يستولى سين يصرح يعني يصرح يبضد اسمي صحاطب ابن أبي بلتاع يبضد لديك الصحابة الذين حضر منهم عمر بن الخطاب. صور الواقع عنثي خطأ ما عندها النبي صلى الله عليه وسلم في كيس السريس نتسيف غاتي السفغ المشركين، ولكن صلى الله عليه بضرار ورصن فاقسيت مقارس إن شاء الله دياسي وما ستسلم بالتفصيل. أسميه ذي يبض يبض ورص يسقساث سأله إني ساشي ميت خضمض الشيء قد خضمض لماذا فعلت ما فعلت علاش درت هذا الشيء كيف أعطيت لك السر وتروح تخرجوا المشركين تبغي تخرجوا المشركين. ولكن هو كيفاش جاوبوا يجاوب يثيد إنيس يا رسول الله دايد لفان كل شيء إنيس إني أعلم أن الله ناصرك ناصرك عليهم إنيس زرار بك ينصرك ينصر في اللسن، ولكن كني ضعف سيغ الدرياو سيغ الشيو ثمور التركة أم كني ثلاث مثل إزمري وذينغ بلك على جلد درياس هذا يخدم الحرام والعيذ بالله يزمر السفن وليك العقل ثوار ثوار المحنن الدونيس غيفك ربي كان كوراج. لذلك نتسع في الدرياس وكذ الشيس يرحمك الله يفغى هذا يخدم شغل بيستون بس اللغة يقن انتورا قال اكون فكر دونو دونو اكون فكر السر، ولكن لازم تبروتيجي ماك الراوي وطنسيو اكذ الشيو ثمورثي وكين سايغ دونو دونو انت كن في تغسر خنوي سايغ الشيو ذي مكة سايغ الراو ذي مكة حافظوا عليهم حافظ في اللسن وتجد السبب الناس، ولكن ماشي الكفر في غاجر الإسلام حاشا ضعف سايغ فبلس صاريبا الإنسان يضعف ثورة أثال ديالوغي قدران في صلى الله عليه وسلم كذا الصحابي هذا هو الحوار اللي صار. في هذه اللحظة كان عمر بن الخطاب كان حاضر سمع هذا الحوار وعلى باله بالقصة إنيس يا رسول الله مرني كي أقطع رقبته فلقد نافق إنيس فكي لذن باش هذا يزمى أقروس خطر ذي منافق ذي الخيانة مشكلة هذا المشكلة ثايد ذا قوة تيفرون التيفرون كان ونسان صواب ذي الميزان ونسان العقل ذي المعقول تقيم ذنا القرلة ميتودولوجي المنهجية راهي مهمة بزاف بزاف بزاف كما سمعتوا في مقدمة الحديث. ولكن شو سيدي في صلى الله عليه وسلم إناس يا عمر يهد راسه إناس يا عمر إن الرجل قد شهد بدرا أرقزك يجغل ذنسك ثيالا نار يحضر غزوة بدر الكبرى إلا بريزون حاضر معناه يجهد في سبيل الله ذيرجز نطيق ذيرجز نتسويحث إوعرا ولعل الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. سبحان الله إنس لربما ربي سبحانه الناس لي وقاد يحضر ذي غزوة بدر خذ مثي ذاك يعجبن ربي يعفى يوم ذاك مسألة في قمة المنهجية. المعنى النبي صلى الله عليه وسلم يفكيس زال أماكن دين ذي الآية ربي ذي جوث الآية لا تبخسوا الناس أشياءهم ماشي ما إلا يون إشرهيث وليش أسكصد الحق دايما وقذ نكار الخير سقارا نكار الخير نكار المعروف الذوين الحنس العواطف أتفضيون إشرهيث وليش دايما سكصد الحق ولا ما يساف نشتقي ذل حرام ذي الإسلام. أما تفض مثلا ربما يود الشيخ الشيخ لاكل أتفضيون بلا شيخ رهيث توجور ستك زيرو نغ أن سور فان أن سور فان أن سور فان طير أروح سجني صبد أن سور فان نشتقي ذل حرام في الإسلام إيش رهيث وليه جث الشيخ يابار في كاس الحقيس في كاس الحقيس كني فغوي لا ما يبود 19 19 سور فان في كاس سنت يبود 10 على 20 في كاس سنت والسلام فقي كمثال فقطيث مثلا ذلك ربي ذي جوث الآينات ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى. شنآن معناه البغضاء ما يلن أولي في رهيون ولا قرس تقصد الحق من فيه رهولي ولا ما يغلظ فكس الحقيس يسعى لزافونتاج لزينكونفينيون. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن يسر جزاقي إن الرجل قد شاهد بدرًا يمشتاد يوثن تمسلتي يخدم ورقزاقي يسعى القيمة ثم قرانت إنيس لربما ربي سبحانه يا فيسنك الملان إنيس نخدم فيك ونياجفن كافي غاول فمجمعة الخير كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذه القضية أمشي في وثمسلت خطر يسعى المنهجية يسعى المنهجية. لذلك المنهج العلمي يثمثن ذين يلهان المنهج لذلك الآية الدنيا قبل حين لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكذلك الداعية أو رجل الدعوة ميلا يسعى الإيمان البيليام زوارو في النهضر ما يسعى ترفقا ما يسعى العلم ما تخصص الميثودولوجي يخص ثطاس ينفع كان إيماني سوري الزميرة ذي السوض ما يقدرش يوصل الرسالة إلى الناس. ثريث مثلا بعد هذه المقدمة أذكر بعض المسائل المتعلقة بالمنهجية أو بالإعداد المنهجي. هي مسائل كثيرة جدا وربما في حلقات كثيرة باش نكملوها إن شاء الله. ولكن أدينا فيه تمثلت مثلا ألف تمثل تمزورث الإعداد المنهجي ألف حسن البيان فقيت تمزورث حسن البيان. الرسل سيدي ربي فرض في اللسن باش أدوضحا الإسلام أدوضحا الرسائل دبوين يبود الرسالة على سيدي ربي إلى قتدي وضح إلى قتدي فقن البيان أتوال ثفان أم يطيج ولاش ليس ماشي تلي فلو وبيبري برك لازم تكون واضحة وضوح الشمس تكون بينة ثفان. البيان نجد كتب المنهجية المعاصرة تتحدث عن البيان. البيان جيث مثلا صدق يحوج إلى شروط كثيرة أمشي ديف قني وانت مسرت أشتقي دغيس على الشروط من هذه الشروط من هذه الشروط التبسيط بعد ما لقد يبسط حاجة شي حاجة كومبليكي انت تدير تسهل أمامها يقربها يحاول يقربها إلى الناس ما شدش لي حاجة بسيطة تتعقد تتج كومبليكو ما تفهم فيها والو الخيوط يسك وخلص نياك أسن الله ما فهم ترنت هاول فلاني عندي يهضر ساعتين ما نفهم والو ضرك الإخوة الكرام يتكلم معاكم إن شاء الله يا ربي نكونوا من الناس اللي يبينوا مش الناس اللي يعقدوا. معناتها المطلوب هو البيان لازم تبين تجتهد باش توصل الفكرة واضحة إلى الأذهان. نعطي لكم مثال يبسيون يتجادل ينسي الفقهاء يجدلث مجادلة أسقى ربي ولا شث سبحانه سقى ولا شيث يعني سمشي كولا شيث إن يس بارسكو ستوالي غارة مما نيش نشوفو إن يس يعني الشيني ذا العاقل نغ ذا مهفول ذا مجنوب الشيني يعني سنكيني عاقل يعني وهل ترى عقلك ستوالي ذا العقلي غوري مانيه كان ديجا غوري مانيه ثقار دنكين ذا العاقل مي فكي دندل العقلي فكي ثيد وراه أين هو ذا غي الناس وايض الناس أي فكي يسعى وذين أو لا شيث يسعى وذين أن داي الله وديفانا راه لما يبري السندون السندون السندون باش يدي فغوذي وحنس يبغى نسيني باللي ثمسلت الوجود ماشي كان اين ثوالاغ يقلانا ما كان قرن الشيوعيون وقرن الماديون لا اله والعياذ بالله لا اله والاله ماده اين ثوالاغ يطيلا اين يغاف نفسيط ولا شيث وكذا كذا الكفار يتقارنك ولكن كل الانسان من الحمد لله نؤمن باللي ربي سبحانه يلا غاسم ثنوالا أما كنت سيدنا علي كرم الله وجهه سبحان ربي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس فوق كل شيء وليس تحته شيء وهو في كل شيء ليس كشيء في شيء ليس كشيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يجوبثم الطريقة يقيني بنادم المسلم مأمور باش يؤمن بالغيب نومن سلغيف غسوة ولا راه نومن الرسول صلى الله عليه وسلم هو غيب بالنسبة إلينا ولا شيء ثيارنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نشوفوش ما هوش عايش هنا في تيزي وزو ولكن آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ما شفناش آمنا بالجنة والنار نومن بلثل الجهنم ثلال الجنة وثنتن ولا راه نومن اليوم الآخر نومن عذاب القبر ما رنجلا في قزكيس وحدس إلى عذاب القبر نومن كل شيء يكون دين ربي سبحانه عز وجل بعدما أمننا بالله أين كنت يخبر ربي سبحانه عز وجل عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم آمننا به آمننا به ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى آخر الآية وقذ يومنس الغيب لذلك كيف مثلا تمثلت البيان مع نسيون مريس سوض الدعوة يمذانا إلى قتيد فقن ولا قرنة صورة غبار سعى الضبابية فلو إلى قتيد واضحة فقي من الشروط من الدنيغ لازم الإنسان يعني يبسط المسائل إلى الحد الممكن اثنين لازم يخاطب الناس بما يفهمون ذا قال لهم بوالي نثيد علي كرم الله وجهه ثريث مثلا يقول ذي قيمة الدرس يرسم غارين مساكيث غارين ترفيهم انت مساكيث ايوك ما سيدخل في المسائل الشريعة في مسالين علين ذي النيفو ايه هو يحكي ان راك تهدر باطل انت راك تسخنتو الشريعة وقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا يا حصرة اما كن قرص قبيثة من يشتخلي وذرغال مثل بين قوسين انت ما عندك حتى الكلام تاعك ما وصلش مع انت اقل حاجه يفهم الانسان لازم يخاطب الناس حسب المستوى تاعهم لذلك سيد علي كرم الله وجهه شو دينا ان يحدث الناس بما يعرفون بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله هضرتك نرفها من المدن ام كتفغى ما تسيد في المدن ربي النبي صلى الله عليه وسلم خاطر يوني زمان الحال واحد كيعقد الاسلام يعقدوا كومبليكي الطرف هذاك الديكوت يروح كاع لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش يربي الصحابه يربيهم على ميثودولوجي واش كنا نهضروا درك مثلا اسيني شيني شيني روح غلفلا القوميين وسد درتيهين وكذا الناس خبر ستن بلي ربي يون خبروهم بلي ربي واحد لا شريك له هذه الاولى طيب فان استجابوا لكم ميلا امنا خبر ستن بلي ربي يفرض في اللسن خمسة زلة ذكيضك ذواس ربي فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة لدوزيام بيلي أبر الإيمان بالله تظليث خبر ستن بلي تظليث يفرض ربي في اللهوان خمسة زلة يريضك ذواس فإن استجابوا لكم ما إلا قفلا أمنا ينثس ربي فرض فلاون كذا وكذا وكذا باريتاب دوسمون دوسمون دوسمون مي سيرمون خطوة خطوة خطوة أو بطيئا ولكن أكيدا. إما إلا تفضي ونضربة وحدة خذ أسفكض الإسلام أنقرو أنقرو يون ديطاي إيش نحبس بطلت قيم كندا ضاك يجي الشك الديني مشكلة في حين أنت مطلوب منك باش توصل مطلوب باش توصل. لذلك يا جماعة الخير هو المقصود بكلام الإمام علي كرم الله وجهه الناس تحبون أن يكذب الله ورسوله ما تشين السبا ذي الشاب نادم أتغلط السير هذا الدين الني إيمذانا زرما يثمثن الإخوة بلك منكم اللي راه يسمع أكين يكره الموديول الفلاني بسبب نتاع الشيخ نتاعه يكره المادة الموديول هذه المادة يكرهها بسبب المعلم الله يرى يقريها المادة مليحة ولكن المعلم يلا إسفاذ السروال مدن شرهن لزيتوديون شرهن الموديولني سباذ الشيخ ني ماشي ننسى في المادة الحديث قياس يا إثمان لا سي بورسا هذا هو المقصود بكلام الإمام علي كرم الله وجهه. كذلك الصحابي الجليل ابن مسعود شو دينا إنك ما أنت بمحدث قوما مثل ضرضي القوم حديثا لا تبلغه عقولهم أسنت ضرضي يون اللامر يون بول ورث بوضنانا يفعل في النفون سن بزاف إنش إلا كان فتنة لبعضهم ثيوها الفتنة زر كان ما إلا غتسمح زي التمثالت وتتفهم ضارة تكون مقلق خاصة إذا تعلق الأمر بقضايا الدين ثيوها الإنسان كأنه يفتن. لذلك كثير من الناس يقول لك والله غير أنا مقلق في المسألة الفلانية مقلق لدرجة ربما مفتون فيها سرنصور رسالة الإسلام إلى الناس إلى قد سنصور زدي الصفا إذن إثمثني غد ألف البيان ثقي تمثل تمزوروث ذي الجانب المنهجي أو الإعداد المنهجي في سنث الإقناع الإقناع لازم تقنعه وانت تتحاور معاه كدير حوار معاه لازم تجيب الحجج لزارجمون الحجج اللي تخليه يقتنع. لذلك مثلا نفتح قوس لكراتيان المسيحيين ما عندهمش هذه في عندهم خطر الدين نتاعهم محرف وحاجة محرفة ما تقدرش تدافع عليها تقدر تدافع على واحدة إن كوز إلا ذا الباطل ذا المحال ما تقدرش تدافع عليها ما يكونش عندك القوة باش تدافع عليها خطر هي ضعيفة تقدرش. لذلك مثلا ما يقدروش هما يقول لك مثلا واحد كلام يقوله هما يقول لك حنا القسيس هذاك كيما يقول نمنو مسلمين مكتفين يقول لك حنا يا نكونوا كيما الميت في يد الغسال أم الميت يريف السن بنتي السيرذم الميت كاش ما يتحرك الله والو مسكين أو مرياح ذاين أكن سيخذم وغسال أذي غوان واستخدمنا العقل نسن والو. لذلك يون ديسان شو سنيننا إني أسن كيني لو كان يديني القسيس يعني ولنا نسن الإمام نسن بين قوسين الحيضاقي ذو البحر الحيض ذو البحر إني أسافا من نغ والسيد فغالني هذا السيد فغي زريو ولما ندث البضي يعني ثفا بفريدة معناه ما العقل معطل لو قال للقسيس إن هذا الجدار بحر لصدقته وكذبت عيني أثمنا والسيد فغي زري والسيد فغني نكون اشتقيت مثلا ليش يدي الإسلام وليش يدي الإسلام الإسلام يفنغ في الإقناع ولكن سبحان الله مدام الإسلام دين الفطرة ماشي كان لنا العلماء رثي فهما أكني فغي لو مذنة في فهم أما كان يكون دنيا يوم واس أطفل ثم غارث القذرار ورث غريالة مثل منس العقيدة العقيدة أني جهدا العقيدة أني صفان ثم منس ربي ذنبيس الرسول ثم منس الملائكة ثم منس القضاء والقدر مقار المشتوف ثم منس اليوم الآخر ثم منس الجنة ثم منس كل ثم منس كلش مؤمنة لأن الإسلام دين الفطرة لذلك يمكن لي مثلا شنو نحواج نحواج ما كدني غير ميطاد المنهج باش انكسر بار في مذانا باش اسنديفان الاسلام كلير واضح اسنكسر بار فلم باش تسوي الحقيقه ناصعه ناصعه البياض الاقناع كما ذكرنا المره اللي فات في العقليه العلميه فلا دعوه بغير دليل يوند يطلق كلام بلا دليل يقول حاجة بلا الأدلة بلا دليل كنك ربما يصدر حكما بلا حيثيات ولربما يعني يوصل نتيجة بلا مقدمات في كاملة مثلا مسائل منهجية بلا ما نفصل فيها. نقطة ثالثة في المنهجية دائما جيم التزام التدرج. ده شو المقصود بالتدرج إثنى؟ التدرج المعنى يس خطوة خطوة خطر الدين ما كدني قبل حين الدين عميق كبير ما تقدرش واحد كي يدخل الإسلام ثم ثم مصبح العشية واللي عارف الإسلام على الريتور سي امبوسيبل ما يقدرش لازم باريتاب تدرج نيران ديونواس نعودها في الإعادة إفادة هذا هو موضعها. عمر بن عبد العزيز خليفة الخامس أسميت في الخلافة جريفة سنس ذنسيذ مسؤولة مزواره إن يسمي سببا ألزمهم بالحق جملة وإن غلت بي وبك القدور إن يسفر كل شيء فاسني قل لا الحقني الإسلام إلى قاسم تشمض الإسلام بالسيف أطبقا 100% 100% إن يسك نفو ثغرا ما يهموش لي كونسيكونس المهم مادام الشيني كل شيء لقفوسيك ألزمهم بالسيف وإن غلت بي وبك القدر مشكلة كبيرة جماعة شوف المزي مفات يعني سيبور ساي مغارن سان لفران دي فوا لجان ولا شاكو لفران ياكو ديريكت نحوال شوية لفران يثمت مراحيني يعني ثورة الشباب والانتفاضة الشباب تحوج إلى حكمة الشيوخ الحكمة أني ذلفرة يسأل عقل يروي العقل ما هي استقبيت الفني يروي العقل يروي العقل يوزن في مثال يوزن في مثال يحوج ذلفرة ذلفريني نغمولاش ممكن هذه خدم ديزاكسيدون في مقرانين. طيب أمي سيناس إذا فاسا ولا قوم السلام الناس ألزمهم بالحق جملة وإن غلت بي وبك القدر ولكن فافاس خاطئ يتولي غير الزداث إن يسمي إن يسيدي ربي ربي سبحانه الخمر كرمكم الله ذل حرام ولكن وسي حرم مارد ربه وحدة يروح بالتدرج باريتاب وقيد ربي سبحانه عز وجل إلى وست سلسان أشيني ذل حرام كاش واحد يقول لا لا ذل حرام اللي يطبق طبق ما طبقش يخلصها ولكن ربي سبحانه شوف القاعدة في قاعدة منهجية باش ربي هذا يستعلم الجانب المنهجي في كل شيء شوية شوية سي بور سا قرنك الماكلة من الماثل فنينث فيها كديب شوت شوت شوت شوت شوت الدب فنينث أخام باش هذي لي يفنغ في الصح إلا قاس فنوث نفنو باريطاب بتدرج بريكة بريكة بريكة المين كمال هذي لي سوليد إما إلا ما كن قارن كوار وعطي العوار أبي بري برك مشكلة مشكلة ونفنار الصح ونفنار في الصح. لذلك ربي سبحانه أما كدينا عمر بن العزيز إن يس إن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة سيدي ربي وتحرم ما كان ديل ديبي الخمرين برمير طاب دوزامي طاب بلمي تروازامي طاب يدينا الحرام يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إنما الخمر يزور ذيس إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى آخر الآية هذه النا ثلاثة فيرثة. أما كان ربي سبحانه يبريباري النفوس مرحلة مرحلة مرحلة وتعود غالي دينا غيث مثلا الآية ثني تحريم الخمر معروفة نورمال ما عندكم جميعا مرحلة مرحلة وش نتعلموا كي نقرأ القرآن نتعلموا المنهجية يا جماعة الخير. قلت لكم في مقدمة الحديث إما لو نسعى التقوى نسعى الإيمان نسعى العلم نسعى كلش إذا كان عندوش المنهجية ما يقدرش يوصل ينفع كان إيمانيس. ذلك كنقرأ القرآن الكريم نستنبط نأخذ ما يسمى طبق منها المنهج الاستقرائي، نستقرئ النصوص وبعدين نأخذ لروبير معالم، معالم منهجية تساعدنا في البلاغ. لذلك إني أسمي خطئ الناس لو ألزمتهم بالحق جملة لرفضوه جملة. السينير بالصيف الإسلام طبقه 100% ضغط جناك رانا خاسرين في لافير. ماذا بك؟ الإسلام ينتشر ونرغب الإسلام إلى الناس، ولكن خطوة خطوة. لذلك يا جماعة الخير مسألة التدرج مسألة في قمة الأهمية. التدرج في التكوين، التدرج في التعليم، التدرج في التربية، التدرج في التوجيه والإرشاد، التدرج في البلاغ، كل شيء. إنما الإنسان يشفى قال لي فنا على 100 درجة أزكى غادي يكمل. سي بوس يقول لك في التربية والتعليم يقول لك لازم المربي يكون عنده هذه الطريقة التدرجية، خطوة خطوة خطوة ألا ما ينكمل. التفضيل وإن يفنى يمارس العلم ينسس الكوبياج بالغش. لذلك بعض الطلبة يتسأل يقول لك هل يجوز الغش؟ كي قرأوا حديث من غشنا فليس منا، يفهموا غير في البطاطا. تجاره اتنسيون اللي غشنا فهو ليس منا. ما على باليش باللي واحد خير يغش البطاطا، الغش كاع حرامه وسورتو في القرايه. ثم الغش اكبر. مره واحد سالني قال لي هل يجوز الغش في رمضان؟ هذا غني قصدي ناس بير. الغش ذي حرام 12 شهر الحرام اكو، ولكن ذي رمضان الحرام اكثر، البارم نتاع السيئات يزداد. خاطر ذي رمضان الانسان يكون قريب لرب سبحانه اكثر، الايمان والصيام ما شاء الله والقيام وكذا يمشي يا جماعه هذه كوبي. طيب نتمنى على الاقل من الاخوه المتدينين أنه ينأو ويعتبروا بلي هذا حرام من المحرمات. الغش في التكوين العلمي هذه مصيبة كبيرة من كبريات المصائب. ذيك يا جماعة الخير. أما يلوني فيني ماني شوية شوية أخوي، خطوة خطوة، بريكة بريكة، يكتمل البنيان يكون بنيان صح في كل شيء، حتى في الكسب المادي الربح السريع. تفضيوني فيت العقل أشيني لقى أسقس دي الدنيا لقى دوار ضمر كنتي. من بعد ليش في الحرام؟ الرشوة ماليش، الاحتكار ماليش، الكذب ماليش، الخداع ماليش، كل شيء. ليسونسيال هذه تشار البنكة يفنى أذريم يفنى تريكا، ولكن يفنتها في الحرام كرمكم الله. هاتي يفنوا في الحلال في الزديف بالك تفضل 50 سنة خدام باش يزمر هذه شوية تريكا يصفان زديني والرويس. إذا كيف مثلا التدرج في البلاغ، إذا كان واحد بلغلو دعوة الإسلام وما راعيناش سنة التدرج ممكن نشوشوه في دماغه، ممكن نفتنوه، وممكن غدوة يجي أي ريح يديه أي فتنة تصرالو يبطل قاع الصلاة، يبطل الدين ويخرج من الصلاة. نورمال كاين من الناس على بالكم يصلي نورمال بعدين يخليها ضرب، يولي يأكل رمضان، يولي الهيه قاع، يخرج من نفوسي، يروح كامل. ماهوش مبني بناء صحيح وريفنا راه في الصح. لذلك حينما ندعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى وننشر دعوة الإسلام في أوساطهم لازم نراعي المسألة يجي شوية شوية نبنيو له المعلومات والدعوة الإسلامية عنده باش يحبها يقترب بها بشكل متزن متدرج، وبعدين يلتحم بها ولا يتخلى عنها إطلاقا. دال صافي ألف ذا جيم دال نقاط كلها في المنهجية. دال اعتماد الفقه. الفقه جايث مثلا كي نقول الكلام واسع بزاف، مي كان واحد فقه وعدتكم باش نتكلم عليه وهو من روائع الفقه الإسلامي، وطبعا الوقت اللي بقى ما يكفيش باش نفصل فيه، ولكن اليوم نديروا شغل مقدمة هكذا عليه بعض النقاط وبعدين نكملوا في الدروس القادمة إن شاء الله. دخل في المنهجية. العلماء كي تكلموا على ميثودولوجيا على المنهجية يقولك من الأمور اللي نحتاجوها نخدموا بفقه الأولويات. الفقه تصيق الآن إلا فقه الشرع، إلا فقه المقاصد، إلا فقه الموازنات، إلا فقه الاختلاف، إلا فقه الواقع، إلا فقه السنن. أتصل فقه جلان نفي وش في صلى الله عليه وسلم دينا جيون الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم، إن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وين يفغى ربي الخير أثير ذي الفاهم نغذ الفاقه ذي الدين ودينا راه يعلمه السفك ثامو سنين إن ذا سفك الفقه. الفقه قيني أعمق من العلم، يعني يزاد ذي الدرجة ثل العلم ذين لها، ولكن أين كيف نشتقي ذي الفقه؟ فقه باسط الفلاني فقيه مع ثمسلتني يمتري زيت كوني مثلا يدوني ثغان تخثيري التفضيوني هلك إهلك القواب بوضيس ويصرخ على سفر ملي أذيرو حر طبيب ماشي جينيراليست سبيسياليست ذينا نصلح نغاكم ما نغلطوش جينا بلا شك أشيني أويد طبيب سبيسياليزي القواب بوض وزارة مخي الدنيا غمشي شو سبيسياليسون سيال القواب بوض من بعد أن ذابك هذه سعول اكسبيريونس تم قرحنت كش 20-25 سنة خاطر يقول في عبوطيس ذاقي يهجد كوين اللقنا مي يمش ذاقي نكزيجين الشياقي ما الذي الشرع أو دول شي عجبنا ذي خمو بيراسيون الشرع أطاسك تشري الشرع ذا شري يمزق في الشريعة شرة تمزيق التخصص مطلوب في كل شيء أما ذي الميدسين، أما ذي الجيولوجيا، أما ذي العلوم الطبيعية، أما ذي الجغرافيا، أما ذي كل شيء نسمو قولي سبيسياليست. ما للشريعة لا، الشريعة عفس كيما تحب تخافش، كلنا علماء الشريعة، كلنا مختصون. أم بعد الشريعة زرمة شوية درانديس كي يثمثل قناة قد شوية ربي سبحانه عز وجل. القرآن الكريم ربي سبحانه يعلمنا هذه المسألة وهي منهجية. إنّد ولا ينبئك مثل خبير وقت يفكر الخبار الصحان ذي الاكسبير خبير معناه اكسبير لواحد عارف يوني متر زيادك الشغل نتاعو. آية أخرى ربي الناد فاسألوا أهل الذكر. أهل الذكر معنى ذي سبيسياليست أهل الشأن والتخصص إن كنتم لا تعلمون. آية أخرى في الناد فاسأل به خبيرا سقسيث وينس عن الخبرة مع انتهى ربي سبحانه عز وجل يفاغي سحفظ الجنبق المنهجي أنيسين من فغى من فوذ أنيسين سدنا ومن زدين يصفان تكسن فاذ ذا كيف مثل مسألة في قيمة الأهمية إن في وش بيحصل الله عليه وسلم يناد من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلماء اسمي قارنوا بين الفقه والعلم أشو ذنان ند العلم ينصرف إلى كثرة الرواية أما الفقه ينصرف إلى عمق الدراية. الله يا رب الله ما رشيني وما سيني مغاري ميسا سيني أمي انك تربيد الدونيس انك جرفغ جرفغ تجري باقي ثمثل ما تشد شويط يون تربى في مدرسة الحياة تربثي الدونيس يحفظ في مسالين يخلصيث انتغليث ما كدفك التجربة كدفك لا كرايم من دونيثيس لا كرايم هذيك الرجوية هذيك التحية ويعطيه لك كيني هاك. ذلك المسألة ليس بالأمر الهين يثمثن الفقه في الدين نسأل الله أن يفقهنا جميعا في الدين ويتسال بين عشية وضحاها هذه غرية ونحفظ القرآن الكريم بعد حين كين فقهها لا نغي يحفظ شوية الأحاديث لا نغي تفضي ونسعى لصنص الشريعة لا هذا الكلام كله لا قيمة له إذا كان فرطنا في الأمور الأخرى. أما إذا كان هي هذه مبادئ أساسية هذه قاعدة صلبة لازمة إن بعد الإنسان يتدرج يحصل شوية شوية درجة بدرجة يكون عنده تكوين متزن متزن أزكى مفكد ينتمسلت هذه وغالما كان قارن القفايل ذا حدث بوال أحدث بوال يفصل تمثال سلام ذي بداية الدرس بوساقيني فكرت بعض الأحداث من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كي نقرأ السيرة ماشي تقصد انت حكاية كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع وفعل وقال يخدمك يخدم ذايا تحكاية ننسى ديسس الوقت خطيب إلا قد نوي الخلاصة ما كدنا باش نتعلموا المنهجية ورب سبحانه يمرد الرسول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا إلا قاش فريذ ركسي وظن إلا وفريذ السواغن السفوغن يلا وفريد ورن السفوغ ورن الصواض المنهاج دفريد دفريد. لذلك دي الموند دونتي كامل المنهاج جيف كانس القيمة ثم قرأت ما عاد في الدول المتخلفة، دول اللي وصلت وبلغت يعني مستوى كبير من تحضر تسكنس القيمة بزاف المنهجية، ودار ماشي أي واحد يقريها، يختاروا غير الخبراء الكبار اللي عندهم تجربة كبيرة يعطوا الموديل هذه نتاع الميثودولوجيا هو اللي يقريه. جماعة الخير المسائل راهي مترابطة، فإذا تعلق الأمر ببلاء بتبليغ رسالة الإسلام ماشي داين سهلا، إلا قنسعوا ياكل الأمور هذه بالإسلام باش الإنسان يقدر يوصل. فقه الأولويات ذا شو المعنى؟ أولا قبل ما داد فقه المعنى أكلمة لثورث المجتمع الجزائري مثلا إلا وان دا نقلافنت الأمور يكون قرث قبيلي ثم يزوار مشغال ميزوار مشغال الشغال ياكل هان ميزوار ويزوار وا شي طبيعي ذي كل شيء ويزوروا السلام قبل حين في صلى الله عليه وسلم مريش قال الصحابة السيوض الدعوة السين يخبر ستسن بلي ربي يون ما يلاغوا من نصر بي يون خبر ستسن بلي ربي فرضت فلاسن خمسة زلة ما يلاغوا من هكذا باريطة بيوث يوث ماشي نتوضي كاسين نشوف لازم تحجو ولازم دير العمرة ولازم تزكي زكاة الإبل زكاة الغنم زكاة ماذا دخل ضاقي أو ما هوش مؤمن قاعد ربي سبحانه وتعالى تهضر على الزكاة وتهضر ماشي هيك يخدم الشغال الشغال ميزوارا ويزواروا الإيمان بالله هذا مزواره وبعدين تظليث يوث يوث يوث وهكذا. ولكن يثمثن في هذه الأمور الأخرى أيضا ذي الأمور الأخرى ذغلان ذي المجتمع المفروض إلا ومقارن سلم الأولويات نكون يساقيت تولي ماكو يعني تولي تلفزيون غجران وكذا ما راه هدرن وقذي هدرن في نجوم المجتمع أنو ذي ثران لا سوسيتي إثران ذي فنان هل ترى العلماء كاش واحد يفذرثني ذي ثران نجوم النجوم يقولك لكي تصل إلى النجومية بوين يفغان ذي يغار ذي ثري إلى قادير ذا فنان إلى قادير كذا باش ذي يغار ذي ثري إيش حال صافي وقادني ذي ثران ويا الظطلام ويا الظطلام سأقيد معنا بفهم معاكس معناه المجتمع صار في خلل نقلبت الأمور نقلبت الأمور صار انقلاب واضطراب في سلم الأولويات. كذلك في أوساط المتدين وقد تظلان نكون أيضا ديك وانا خلضيت التفضل تفضيل مثلا هذه الظل نورمال وكذا يعصر كعتين تاع المسجد يدخل باليمنى يخرج باليسرى وكذا مي بابه يمه ما يقدرهم ما يطيعهم ما يسمع لهم ربي ليس لا تقول لهم أفن نتا يخدم بسنتي خسارين امشي كني صافي امشي يهتم بالعباده تاعيني ونسى الاحكام الشرعيه الاخرى اللي ربي سبحانه في كاس انت زاد مقران والحديث قياس نغطفضي ونهتم بالعباده الفرديه وينسى العبادات الجماعيه كما صرى لابن عباس رضي الله عنه يونس الذي رمضان كان معتكفا اعتكاف ما عندوش حق يخرج الا لضروره معتكف يصلي ويصوم ويركع ويسجد ويسبح ويستغفر إلى آخره اللي ولا ينكى ولا يوث الزاوية ولا يحزن رآه حزينا بعد يروح لرورسين ما بك يا أخ الإسلام شكرا الناس قليس على بروبلام على المشاكل إلى آخره يدين سينس يدفغ الدغي ذي شكاية ونغ المبض مرث بوث ذي المسجد النبوي ذي المدينة المنورة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسمي بضرعة تبت المسجد ذغني أنسيت ما أنت فيه يا ابن عباس يفاهد اسمك تنس تصدن دث الليل معنت ولا قرأت صفغاض أقلك معتكف إني أسخاطي إني سولت صغارا ولكن سمعت صاحب هذا القبر إني أسليغ إذا فوزك يا جين يعني في صلى الله عليه وسلم يناد ما معناه باللي وين ري الحون رجماس أثي عيون أثي سفر ستق الوساع أسيخ ذمين ومزمر أثي سوك ستق إني أسخير ما يزول ذي الجامعة جيت كذا ركعة المعنى يس نثرها تساعون ذيك ماكين سلام ولا تساقيد العبادة ماش أصلا كيني خاطيني كيني أخو ينصلي نركع ونسبح خليها زمر الحاج خدميت أما كن دينا غي بن قيم رحمه الله إن لله في كل وقت عبادة سيدي ربي بكل وقت يفرضد فلان العبادة يفكد مثال إنك مثلا الشخص يدقو خامش ويساكد ينفقي يبضي نفقي أرواح ينفقي ضيف الله ينفقي ربي أصل الشنين فقي ريح لهيه تخليه واحده وانت تروح له تصلي تركع تقرأ القرآن تستغفر وكذا. لا مش هكي ثلاثة كين يبور تورك مشغول بالعبادة مريش في حالة إنك ميدكش مين فقين ربي يغلب السك فدذاسين فقين فدذاسين فقين تساقد العبادة يستعد الله جر أكثر. إما تروح تقال القرآن ديهين تساقد السمحة سيني وقيف كالقيمة وقيف يستعد دروس دين فقين فرط فيه جايين إلى آخره. تقيت مثل فقه الأولويات هو من الأنواع الفقه الكبرى اللي تخلينا نفهموا المنهجية فهما سليما. إذا مثلا تجد المقدمة للتفاصيل أدسنت ذي الدرس وايض إن شاء الله زر ما مثلا ما يرضى ربي رمضان ثايا مرحبا يس أنا كنولف مدي بض رمضان نحبس دروس أجي الحلقات حلقات المسلسل حبسنت سي لوجيك ولا لا لا تفضي ونكش مد ما يسمع بوالو بون الإخوة اللي راهم حاضرين الله يبارك على بالهم الاخرين كاع الاكثريه ما على بالهمش باش ما نفتنوهمش ونطبقوا قواعد المنهجيه اللي كنا تحدثنا عليها نوقفوا حلقات نتاع فقه الدعوه وتكون دروس اخرى يلقيها الاخوه الاساتذه حسب البرنامج المسطر ان شاء الله قد نكون منهم ان شاء الله تعالى. فبالتالي ان شاء الله رمضان مرفوحا كالمثل لام ورجال ربي ان شاء الله من المؤمنين الاتقياء اللي استقبلوا رمضان استقبال حسنا تورنه جيمنا مثلا دين فقام قران دين فقي هذا نهضر فين فقاون اغديسين فقي غلاين ذا قول رمضان باش يغد قريالا داما غايث مثلا خاطر ربما غتصرين دمن ابريل عيد اشيني روحي وقول رمضان وسان في استغارة كنيلاق لم استثمر شهر رمضان استثمارا حسنا. فريث مثل النصيحة يماني وكل إخوة ديس الحسن إلى أنه قيمة النغ باش نستقبل قول رمضان إذا قول عزيزا باش اللي إن شاء الله مجتهدين ما ينسى النية يصفان سيدة ربا غيفك الجهد باش نعوذ ربي ما كان يلزم واجعل ربي إن شاء الله جميعا من المتقين العاملين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.